السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الممتحنة بفضل الله وكرمه وجوده، ونسأله المدد والإعانة والتوفيق. وتحدثنا بحول الله جل جلاله عن الآية الأولى لهذه السورة المباركة، وفيها تحريم موالاة الكافرين، وذكرنا في اللقاء السابق صورا لموالاة الكافرين. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الولاء والبراء. يقول الله تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني هؤلاء الكفار الذين توالونهم يا معشر المؤمنين، إن يثقفوكم، يثقفوكم يعني يدركوكم، ويثقفوكم يعني يلقوكم، إن يلقوكم أو يدركوكم أو يتمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء، وتظهر عداوتهم، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب، وألسنتهم بالسوء بالسب واللعن، وودوا لو تكفرون، ويتمنون كفركم، ويتمنون كفركم، كما قال الله وصدق الله جل جلاله: من أصدق من الله قيلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ما دمت مسلم. هذا كلام الله، ليس كلام الديمقراطيين ولا غيرهم، إنما هو كلام الله جل جلاله العليم الخبير بعباده. يقول الله تعالى: يكون لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون. فبعض الناس من الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يوادون بعض أقربائهم الكفار، فقال الله لهم: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. الأرحام والأولاد والأنساب لا تنفع يوم القيامة إن لم يكن معها إيمان. لذلك يا الحبيب، وإن كانت هذه الأنساب تصل إلى سيد الأولين والآخرين، ما لم يكن معه إيمان فلا ينفع. عم أبو لهب في نار جهنم، عم أبو طالب كذلك، رغم أنه كان يحب الرسول حبا عظيما، ولكن مات كافرا لم يؤمن، فهو إلى النار. أبوه أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا ولم يسلم، فهو في النار. روى مسلم في صحيحه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءه إنسان وقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار، لأنه مات ولم يسلم. فلما قف، يعني لما ولى، نداه وقال: إن أبي وأباك في النار، صلى الله عليه وسلم. أم الرسول لم تؤمن، هي في النار. أما ما يذكر من أن الله عز وجل أحيا أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم له، أحيا والده ووالدته وآمن به ثم قبضاه بعد ذلك، فهذا لا يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا تعالى يقول: لن تنفعكم أرحام ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفرق بين هذه الأنساب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ربنا تعالى يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلذلك يا السعيد، قد تجد أخا لك في الله يذكرك بربك، ويأخذ بناصيتك إلى الله تعالى، ويحبك ويواليك، أعظم من قريب لك حميم. ولعلك تجد قريبا لك حميم، ولكنه لا يدلك على الخير ولا يعينك عليه. فلن تنفعكم أرحامكم. على العبد أن يعتني بالإيمان والله، وعليه أن يعتني بكل ما رغب الشرع فيه، ولا يحب إلا ما أحبه الله ويحب ربه، ويعادي ويكره ويبغض كل من يبغضه الله عز وجل. لن تنفعكم أرحامكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لذلك رب العزة سبحانه يقول لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الله بصير بأعمال العباد، هل يستجيب لأمر ربهم؟ هل يعظم شريعتهم؟ هل يقتفوا آثار نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ هل يسير على هديه؟ الله بصير بما يعملون. فأعمال العباد مختلفة، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم المطيع ومنهم العاصي، ومنهم المجتهد ومنهم الكسول. سبحانك رب، نسأل الله الإعانة والمدد يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم لما حرم الله مولاة، حرم الله تعالى مولاة الكافرين، ذكر لك صورة مشرقة لك فيها أسوة حسنة. فقال ربنا تعالى للمؤمنين مهيجا لهم على تمام عداوتهم للكفار ما بلغوا وإن كانوا أقرب قريب، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لكم في إبراهيم أسوة حسنة، القدوة الصالحة، لكم في إبراهيم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال عدد من السلف والذين معه أي الأنبياء، إخوانه الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، لكم في إبراهيم الأسوة الحسنة، وكذلك في أنبياء الله الكرام. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، ذكر الله شأن إبراهيم فتأسوا به في حاله كله، ولكن الله استثنى حالة واحدة قال لا تتأسوا بإبراهيم فيها. قال ربنا تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، أي قدوة صالحة غاية في الحسن والجمال، في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي نحن تبرأنا من ملتكم وتبرأنا من معبوداتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى، إنا براء منكم من أخلاقكم ومن عقيدتكم ومن أعمالكم ومما تعبدون من دون الله، لا نعتقد أبدا أن الشمس تنفع أو تضر، ولا نعتقد أن الأوثان تملك نفعا أو ضرا، إن براء منكم من أخلاقكم وأعمالكم وما أنتم عليه ومما تعبدون، لا نعتقد النفع والضر إلا بيد الله عز وجل. كفرنا بكم، كفرنا بما أنتم عليه من كفر وشرك، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة، أعلناها ظاهرة بيننا وبينكم، نعاديكم لا نواليكم، لا نواليكم ولا نحبكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي ليس لها أمد تنتهي إليه، بل لا تنتهي إلا إذا أسلمتم وكنتم مسلما مثلنا وصرتم مثلنا، لا تنتهي هذه العداوة أبدا، بل هي باقية أبد الدهر. أين أهل زماننا من هذه الآيات؟ نسأل الله أن يسترنا، ونسأل الله أن يحيي الإيمان في قلوبنا، ونسأل الله أن يرزقنا عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي أجمل العقائد وأجلها وأصحها، ليس فيها غلو ولا تفريط، ليس فيها ميوعة للدين، وليس فيها تشدد، إنما دين الله وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال ربنا تعالى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه الغاية، ما دمتم لم تؤمنوا فنحن أعداء لكم وأنتم أعداء لنا، إذا أمنتم انتهت العداوة، كما قال رب العزة سبحانه جل جلاله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا قال الله؟ فإخوانكم في الدين، بعد أن كان عدو لك ويحاربك ويقاتلك يصير وليا من أولياء الله أخا لك في الإسلام. قال الله تعالى حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني هذا الموقف وهذا القول لا تتأسوا بإبراهيم فيه. من هنا قال بعض أهل العلم قولا جميلا، قال: وهذه الآية تدل على رفعة شأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتدل على كماله وعلى علو قدره عند ربه، حيث أمرنا الله بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يستثن شيء. وأما عند إبراهيم هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، قال الله: لكم فيه أسوة حسنة إلا قول إبراهيم لأبيه، لا تتأسوا به فيها. وما هو قول إبراهيم لأبيه؟ قال: لأستغفرن لك. وما كان لنبي أن يكون له أسرى، عفوا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي سورة هود: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، جل جلال الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، هذا دين الأنبياء، توالي أولياء الله. المؤمنون إخوة بعضهم لبعض، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لا يعطي الدنية في دينه، لا يهين ولا يذل نفسه لعدوه، بل الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ومن أعطى لله ومنع لله وأحب لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. وذكرنا في اللقاء السابق صور نافعة بفضل الله تعالى في تحريم موالاة الكافرين، وذكرنا الأدلة على تحريم موالاتهم. فلذلك يا الحبيب، هذه الآيات فاصلة بينك وبين الكفار. لا يكون المؤمن يحب الأعداء دينه. واعلم كما ذكرنا في اللقاء السابق أن كل كافر عدو لله، وإذا كان عدو لله فهو عدو لك، كما قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوك. من هو عدو الله؟ الذي ينسب لله الولد، الذي يتخذ معه إله آخر، الذي لا يعظم الله. فكان لو أن الله قال عدوي فقط كفى، لكن رب العزة أراد أن يهيج ذلك في المؤمنين ويخبرهم أنه ما من أحد عدو لله إلا هو عدو للمؤمنين، وإن تصنعوا بالكلام الطيب وإن أظهروا للمسلمين ما أظهروا فلا شك أنه عدو للمسلمين وعدو لرب العالمين، لأنه لم يأتي بالدين الحق، لم يتدين لله بالإسلام. فلذلك رب العزة سبحانه جل جلاله يقول: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وأبوه آزر، اسمه آزر، إن بعض علمائنا يقول عن أبو إبراهيم ليس آزر، وإنما آزر هذا اسم عمه، اسم عمه. لا، ربنا قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، سمعا وطاعة لكلام الله. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة. الله أكبر، هذا اليوم يسعد فيه أهل الصلاح سعادة ليس مثلها سعادة، ويشقى فيه أهل الخسران والكفران شقاوة والله ليس مثلها شقاوة، شقاوة عظيمة. إبراهيم يلقى أباه فيقول له إبراهيم: يا بني اليوم أطيعك ولا أعصيك أبدا. يا الله، فات الأوان، ولا تحين مناص، انتهى الأمر، قضي. فيقول له إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك أطعني ولا تعصيني ولا تعصيني، يعني يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا صراطا مستقيما. فقال: اليوم يا بني أطيعك ولا أعصيك أبدا. فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وإن كان أبو الأنبياء وإن كان والد لسير من سادة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم يقال انظر تحتك أو انظر بين يديك، فإذا بأبيه مثل الذيخ متلطخ في دمائه ويلقى به في جهنم والعياذ بالله. يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل يعني يفرق، يفرق رب العالمين بين المؤمنين والكافرين وإن كانوا أقرب الأقرباء. لذلك ربنا تعالى قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وهذا الموقف أيضا يدل دلالة واضحة كبيرة جدا أيضا مع الموقف الذي ذكرناه آنفا على علو شأن رسول الله محمد، حيث أنه لم يسأل ربه ما نهي عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على أنبياء الله الكرام أجمعين. قال ربنا تعالى حاكي عن إبراهيم وما أملك لك من الله من شيء، لأن الهدى من عند الله عز وجل، والموفق للإسلام ومن يشرح الله تعالى صدر الإسلام هو الذي وفقه الله عز وجل وأراد الله له السعادة. وما أملك لك من الله من شيء، كما قال نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لما حضرت الوفاة وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك باع عند الله، فقال يا بني والله لولا أنهم يظن أن بي جزع من الموت لا قررت بها عينك. سبحان الله العظيم، سبحانك ربي ما أعظمك. فقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب يعني كافر والعياذ بالله، ومات كافرا رغم أنه بذل لنصرة الإسلام الشيء الكثير سنوات طوال. إنسان يا إخواني رضي بالحصار 3 أعوام، يعني حصار قاتل، ورغم ذلك رضي به وما أعطاهم شيئا لين ولا رقة، ولا أسلم ابن أخيه الكافرين أبدا. ورغم ذلك لما مات حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يسلم ولكنه لم يسلم ومات كافرا، فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك أنزل ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم يقول الله تعالى حاكيا عن إبراهيم والذين معه أنهم قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ما أعظم هذا، يعني انظر إلى البراء، ولاء وبراء وتبرؤ من المشركين وعدم مهادنة لهم في الدين، ثم بماذا تعتصم، بماذا تتقوى على الثبات على هذا الدين؟ بالاعتماد على الله وبالتوكل عليه، ونسأل الله الثبات على دينه، ونسأل الله يزيدنا وإياكم إيمانا وهدى وصلاحا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا، يعني يا رب توكلنا عليك وحدك فاكفنا شر أعدائنا، لأنه ما من عدو لك إلا ويسعى في هلاكك، وخاصة العداوة في الدين. هؤلاء الكفار يسعون بكل ما أوتوا في هلاك المسلم، فلا يمكن للعبد أن ينجو إلا بالتوكل على الله القوي الحي الذي لا يموت، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعليه فتوكلوا سبحانه جل جلاله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني إلقي حملك كله عليه، توكل على الله في صرف السوء الذي يمكن أن يصلك من الكافرين، توكل على الله جل جلاله، وتوكل عليه في جلب كل خير لك. التوكل جماع الإيمان. التوكل يا إخواني هو أن تأخذ بالأسباب التي يسرها الله لك وقلبك جملة وتفصيلا معتمد على الله تعالى، وما أخذت بالأسباب اعتمادا عليها ولا ثقة فيها، وإنما أخذت بها لأن الله أمرك بالأخذ بالأسباب سبحانه جل جلاله. تبذر البذرة وأنت تعتمد على الله أولا وآخرا، تتوكل على الله عز وجل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. إليك أنبنا أي رجعنا، المنيب الرجع إلى الله تعالى، يعني إن عصيناك يا رب نرجع إليك. والله هل لنا إلا الله؟ ليس لنا إلا الله. والله يمكن الإنسان منا والده أو والدته يعني يقسو عليه، ويمكن للإنسان منا ابنه أو زوجته أو أحب الناس عنده، أبدا. أما أنت مهما عصيت ربك ارجع إليه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، شوف تخيل بالله عليك إنسان ذنوبه تصل إلى السحاب، يعني ملأ الأرض كلها ذنوب، ما ترك شبرا ولا جزءا يسيرا إلا وعصى الله فيه في كل الأرض، حتى على وملأ الذنوب إلى السماء، نسأل الله العافية. ثم أراد أن يتوب إلى ربه، ليس هناك حائل، ليس هناك مانع، تب إلى ربك جل جلاله يغفر لك. وإليك أنبنا، رجعنا بعد عصياننا وبعدنا عنك، نرجع إليك يا رب، ليس لنا إلا أنت. وإليك المصير، مصيرنا ومآبنا ومردنا إليك، نعم المولى سبحانه. وما أجمل ما قال بعض سلفنا، قالوا والله لو قيل لك إن حسابك لأمك يوم القيامة، خلاص نترك حسابك أنت يا فلان إلى أمك، ماذا تفعل؟ هتكون مبسوط سعيد جدا، أمي هتغفر لي ذنوبي، أمي تدخلني الجنة، هل هناك أحن على العبد من الأم من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لا يوجد. لذلك أيضا بعض سلفنا خاطب أمه قال يا أمي لو قيل لك حسابي عندك ماذا تفعلين؟ قالت يا بني والله أغفر لك، قال ربي أرحم بي منك. أي والله الله أرحم بعباده من الوالدة من الوالدة بأبنائها عليه الصلاة والسلام. لما رأى امرأة تدور في السبي تسعى على صبي الله افتقدته، فإذا بها لما وجدته ألصقته بثديها، فقال رسول الله أصحابه صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على منعه؟ هي قادرة أنك تمنعه، تقدر تشيله وترميه في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بك منك والله. فكن مطمئنا أنك ستذهب إلى أكرم الأكرمين الذي يكرم ويغفر ويرحم ويتجاوز عما يعلم، عما تعلم سبحانه، عما يعلم جل جلاله. فلذلك يا أخي قوله تعالى وإليك المصير، شوف ربنا عليك توكلنا اعتمدنا وثقنا فيك، وأمرنا كل ما رددناه إليك، وإليك أنبنا يا رب إن عصيناك نرجع إليك، لا يمكن لنا أن نحيد عنك، ثم مردنا إليك، أين المفر والإله الطالب والظالم المغلوب ليس الغالب، سبحانك رب ما أعظمك. وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. رددوا هذا الدعاء كثيرا وأكثر منه، خاصة في زمان هذا في زمان الفتن، والله يا إخوان أكثر من هذا الدعاء فيما بينكم، وأكثر به على فرشكم وفي الليل والنهار، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وكأن هذا مقدم بين يدي الدعاء، ثناء على الله بأننا يا رب توكلنا عليك وإنابتنا لك ومصيرنا إليك، فيا رب لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إيش معنى لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ يعني يا رب لا تهزمنا أمام الكفار ولا تنصرهم علينا، فإذا نصرتهم علينا يظنوا أنهم على الحق، فيكون هذا زيادة في الفتنة لهم، والعياذ بالله. ربنا لا تجعلنا فتنة يزداد الكفار بنا إثما وطغيانا ويتطاول علينا ويظن أنهم على الحق بسبب أنهم انتصروا علينا، فيقولون لو كان هؤلاء مسلمون حقا لنصرهم ربهم علينا. وهذا الشاهد وهذا الواقع الذي تراه في أمتنا في هذه الأيام. لذلك المسلم، ولذلك ربك تعالى أمرك أن تتأسى بإبراهيم والذين معه في هذا الدعاء، وأمرك أن تقوله وتردده: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يا رب لا تفتنا ولا تجعلنا فتنة لهم، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أمرك، الحكيم في شرعك سبحانه جل جلاله، الحكيم في كل ما يقدره عز وجل. ثم يقول الله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لكم في هؤلاء الكرام السادة الأنبياء أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن أخلص العمل لله، ولمن أراد الدار الآخرة، لكم فيهم أسوة حسنة. انظروا كيف كانت مفاصلة إبراهيم لأبيه، انظروا كيف كانت مفاصلة إبراهيم لقومه. اجتمعوا جميعا أهل الأرض كلهم كفار، ولا يوجد مؤمن إلا هو، ورغم ذلك ثبت وصبر في ذات الله، أحرق بالنار ورغم ذلك ما تزحزح الإيمان من قلبه، بل ازداد صلابة وازداد قوة، ويذهب إلى الملك الجبار ويأمره بالله، يذكره بالله عز وجل ويأمره وينهاه، وما توانى أبدا في ذات الله. يأمره الله بذبح ابنه، يذبح ابنه، يستجيب لأمر الله، ثم يأتيه الفرج: وفديناه بذبح عظيم. وهكذا حياته حياة حافلة بالابتلاءات والمحن، حتى قال الله بعدها: إني جعلك للناس إماما، أي بعد الفوز في الامتحان جعله الله تعالى إماما للعالمين. قال الله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولى عن العمل بكتاب الله وسنة الرسول لا يظن أن الإسلام سيقف عليه، لا والله، الإسلام يا أخواني لا يقف لا عليك ولا علي ولا على أي أحد ولا على أي إنسان مهما كبر وعظم. وهذا من أكبر مميزات هذا الدين العظيم، أنه دين أنزله الله تعالى للبقاء والخلود. الدين يبقى بتمسك بعض المسلمين به، لا، لو تخلى الناس كلهم، دين الله منصور، ودين الله ظاهر، ودين الله يعليه رب العالمين على كل الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك الله تعالى يقول: ومن يتولى، يعني عن العمل بهذه الأحكام التي أنزلها الله تعالى، فإن الله هو الغني الحميد. الله غني عنكم، لا يعني ليس بحاجة إليكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد جل جلاله وتباركت أسماؤه سبحانه عز وجل. أنت المحتاج إلى الله، أنت الفقير فعلا، كل الخلق فقراء إلى رب العالمين وبحاجة ماسة إلى الله تبارك وتعالى. أما أن يتولى الناس عن العمل لدينهم، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأنا ذكرت لإخواني أن دولة مثلا مثل باكستان، وهم ليسوا بعرب، يخرجون كل عام أكثر من 1,000,000 حافظ لكتاب الله، وحفظ مثل أسمائهم، أي والله. وطبعا مثل هذا في بلاد العرب ما شاء الله يوجد خير عظيم، لكن أنت إذا توليت عن عمل لله غيرك كثير، خلق الله سواك كثير. الشرف، كل الشرف أن تستعمل لدين الله تعالى وللعمل لدين وكتابه. لذلك قال ربنا تعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أيها الأحبة الكرام، هذين الاسمين أيضا غني الحميد والعزيز الحكيم، يعني رب العز سبحانه جل جلاله في أسماء وصفاته إذا قرن بين الاسمين كان هناك كمال على كمال وجلال على جلال. الغني، الغني الكامل في غناء، الغنى المطلق، ما من إنسان من الخلق غني لكن غني بالنسبة لغيره، لكن رب العز سبحانه غني عن عباده كلهم، خلق الخلق وليس بحاجة إليه، ما خلقهم ليستكثر بهم من قلة ولا ليستأنف بهم من وحشة، حاشا وكلا، ولكنه هو الغني الحميد بمعنى المحمود سبحانه عز وجل، غني محمود. لكنك قد تجد من الخلق غني لكنه مذموم، بخيل، غني لكنه ينفق أمواله في الصد عن سبيل الله، ليس بمحمود، لا يحمده الخلق، يذمه. أما مولاك سبحانه الغني الحميد عز وجل. هنا يا إخواني في قصة نبي الله إبراهيم، أهل العلم يذكرون هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ شرع من قبلنا فيه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، شرع من قبلنا شرع لنا قطعا، وهو ما جاء في شرعنا أنه شرع لنا، كآية الرجم، كآية الرجم، ومثل هذه الآية في العداوة بين الكفار، بين المسلمين والكفار، فلا شك أن هذا شرع لنا بنص القرآن وبنص الشرع الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني، ليس بشرع لنا قطعا، كتحريم العمل يوم السبت وتحريم بعض الشحوم التي حرمها اليهود على أنفسهم، هذا لا شك أنه ليس بشرع لنا، لأنه لم يأتي في شرعنا ما يؤيده وجاء شرعنا بتحريمه. القسم الثالث، ومحل النزاع بين أهل العلم، وما ذكر لنا في القرآن ولم نؤمر به ولم ننهى عنه، يعني لم يأتي نص بالأمر به ولم يأتي نص في النهي عنه. فجمهور العلماء على أن مثل هذا شرع لنا، جمهور العلماء أن هذا شرع لنا، لأنه لو لم يكن شرع لنا لما كان لذكره لنا فائدة، لما كان ذكر لنا فائدة. واستدلوا بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يعقب على هذه القصة العظيمة وعلى هذه الموالاة العظيمة لله لنبي الله إبراهيم والذين معه، وذكرنا بها، ثم يرجع إلى الحديث عن هذه الأمة. في بادئ السورة خاطبهم الله لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، ثم ذكر يعني المثالب والمعايب والمضر التي تعود على المسلمين إذا والوا أعداءهم، ثم ذكر لهم أسوة حسنة في إبراهيم يتأسوا بها، ثم قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الله أكبر، يعني لعلكم إن استجبتم لأمر الله واعتصمتم به وحققتم التوحيد الكامل لله تعالى وتبرأتم من الكافرين، لعل الله تعالى يطلع على قلوبكم فيرى منكم الخير، فعندها سبحانه جل جلاله يجعل بعد الفرقة ألفة وبعد النفرة اجتماع، فيؤلف بين قلوبكم ويصلح بينكم وبين بعض الكفار بالإسلام. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ألفة ومحبة بأن يسلموا. وقد كان هذا لما نزلت هذه الآيات اشتد المؤمنون في موالاة في عداوتهم للكفار وأظهروها عليهم رضوان الله تعالى، فلما استمسكوا واستسلموا لأمر مولاهم إذا بالله تعالى يفتح قلوب بعض الكافرين للدين ويسلموا، ويأتون بعد أن كانوا صناديد أئمة من أئمة الكفر صاروا أئمة من أئمة الإيمان والهدى، والله هو الذي يهدي سبحانه جل جلاله. ولذلك ربنا تعالى ذكر المسلمين بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ وكنتم أعداء فألف الله بينكم بي؟ عليه الصلاة وتم السلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لذلك منهج قويم في هذا الدين العظيم، واحفظ هذا الحديث ولا تنساه أبدا. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه، والحديث صححه العلامة الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني عندما تعادي أحدا كن عاقلا، ما يدريك لعل هذا العدو يكون حبيب بعد ذلك. وإذا أحببت إنسان أحبه أيضا بضوابط الشرع، لا تغالي في هذه المحبة، لأن الحبيب الذي يطلع على أسرار الإنسان وعلى ما عنده، إذا صارت خلافات وصار عدوا هذه مضرته عظيمة، هذه مضرته عظيمة. أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون مغيضك يوما ما، وابغض مغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه، وأن يشرح صدورنا لدينه. ربنا تعالى يقول في هذه الآية: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير لا يعجز شيء. قادر مولانا، كما أن الله هدى عمر، وكانوا والله يقولون: لو أسلم حمار الخطاب ما يسلم عمر، لغلظته وشدته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه خلاف، يعني صحاح العلماء الألباني وضعفه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، يعني بجابر بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأصابت الدعوة عمر رضي الله تعالى عنه، فكان هو أحبهما إلى الله عز وجل تبارك وتعالى. فربنا يقول: والله قدير والله غفور رحيم. قال السادة العلماء: وهذه فيها بشارة للمؤمنين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم. قدير سبحانه جل جلاله، وقدير على أن يغير الأحوال من نفرة إلى ألفة، قادر، قادر مولانا. وقد يئس الناس في مشكلة الخليج أن يؤلف بين قلوب العباد من أجل هؤلاء المساكين الوافدون الذين منتشرون في بلاد الخليج. قادر مولانا عز وجل أن يجعل القلوب تتآلف ويهدي الولاة والحكام ليصلح الأحوال، قادر جل جلاله. فنسأله في هذه الساعة أن يزيح هذه الكروبات وأن يصلح ذات البين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذه بركات من بركات الاستمساك بكتاب الله، أن الله يغير الحال من الضد إلى ضده، بعد العداوة إلى الألفة، بعد الفرقة إلى الاجتماع، بعد الضعف إلى القوة، وما ذاك إلا بركة من بركات العمل بكتاب رب العالمين والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يمدنا بمدده يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت يا ربي وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، والله يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، اللهم تفضل علينا بحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء، وارزقنا الجنة مع الأبرار بلا حساب ولا عذاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.